الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نتمنى منكم توضيحا لحكم المسح على الكنادر مع الشراب. الحمد لله، المسح على المعروف ما يسمى اليوم بالكنادر يأخذ حكم المسح على الخفين، لأنها من جملة الخفاف، وجميع ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أحكام المسح على الخفين تأتي مباشرة في مسألة المسح على الكنادر. فكما أنه يجوز المسح على الخفين فكذلك يجوز المسح على الكنادر، وكما أن المسح على الخفين يتوقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فكذلك نقوله في الكنادر. وكما أن تقدم الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين فكذلك نقوله فيما يسمى بالكنادر. وكما أن السنة هي المسح مرة واحدة على الخفين فكذلك المسح مرة واحدة على الكنادر. وكما أنه يشترط للمسح على الخفين أن تكون طاهرة فلا تكون نجسة أو متنجسة فكذلك نقوله في المسح على الكنادر. فإذا أي شيء نقوله في المسح على الخفين نقوله في الكنادر، لأنها نوع من أنواع الخفاف، وإن اختلف مسماها فالحكم واحد والرخصة عامة في كل ما يغطى به الرجل، سواء كان من الكنادر بمختلف أشكالها وتباين أجناسها أو ما يسميه العسكريون بالمسطار، كل ذلك يأخذ حكم المسح على الخفين. فإذا كانت هذه الكندرة كبيرة بمعنى تغطي الكعب، يعني تغطي المحل المفروض، فإن الإنسان إذا مسح عليها فلا يجوز له أن فإن الإنسان إذا ابتدأ المسح عليها فإنه لا يجوز له أن يخلعها. كما نقوله في أن الإنسان إذا ابتدأت مدة المسح ثم خلع الخف فإن طهارته تبطل، فإنه لا يجوز أن يمسح عليه إلا بعد طهارة جديدة. فكذلك الكنادر إذا مسحت عليها وابتدأت مدة المسح في حقك وهي من أول مسحة بعد حدث، فإنك متى ما خلعت هذه الكنادر فإنه لا يجوز لك أن تمسح عليها بعد ذلك إلا بطهارة جديدة. وإذا كانت الكنادر دون الكعبين، إذا كانت الكنادر دون الكعبين ولكن يغطي بقية الكعبين بالشراب اللي يلبس تحت الكنادر ثم يمسح على الكنادر والشراب، فحينئذ تكون الكندرة مجموعة مع الشراب هي التي تتعلق بها الطهارة، فإذا خلع الكنادر والشراب فإنه لا يجوز له أن يعيد لبسهما إلا بعد أن يتطهر طهارة كاملة. وما نقوله في المسح على الكنادر نقوله كذلك في المسح على الجوارب. فإذا جميع ما يغطي القدم سواء كان خفا بمختلف أشكاله وتباين أجناسه أو كان جوربا وهو الشراب، فإن ما نقوله في الخفين نقوله في جميع ما يغطي القدم. إذن الخلاصة أن هذه الكندرة إذا كانت تغطي الكعبين ثم مسحت عليها وابتدأت مدة المسح وأنت وهي عليك، يعني أول مسحة بعد حدث كانت عليها، فإن الحكم يتعلق بها، فمتى ما خلعتها فلا يجوز لك أن تواصل المسح إلا بعد طهارة جديدة، والله أعلم.